هذا سائل يسأل وذكرنا بمسألة مهمة فيما يتعلق بما ذكرناه سابقا. قال إذا صلى الإنسان المغرب وأدرك مع الإمام الركعة الثالثة كيف يقضي صلاته؟ سبقت الإشارة إلى أن المأموم يدرك مع الإمام آخر صلاته وأنه بعد ذلك يقضي أولها، فهناك بعد ذلك استثنيت من ذلك صورتان، قالوا لأن يترتب على ذلك وجه آخر يخرج الصلاة عن هيئتها عن صورتها، وهو إذا أدرك الإنسان الركعة الأخيرة مع صلاة في صلاة المغرب أي الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية، فعلى ما سبقت الإشارة إليه أن هذه الركعة الأخيرة بالنسبة له تكون الثالثة، فإذا انصرف الإمام قام ليقضي ماذا؟ ما بقي عليه من الصلاة، ما الذي سيقضيه؟ الأولى والثانية. الأصل في الصلاة الأولى والثانية ليس بينهما ماذا؟ ليس بينهما تشهد، فإذا فعل ذلك ولم يتشهد أصبحت صورة صلاة المغرب في آخرها كصورة ماذا؟ الصلاة الشفعية وليست الوترية، فعند ذلك قالوا محافظة على صورة صلاة المغرب وهيئتها وأن تكون وترا فإنه يجلس بعد الركعة الأولى فيتشهد ليتشهد بعد ذلك في الركعة الأخيرة كهيئة صلاة المغرب. ومثل ذلك كذلك في الصلاة الرباعية، إذا أدرك معه الركعة ماذا؟ الأخيرة، ماذا سيفعل؟ سيكون بعد ذلك هي الركعة الرابعة بالنسبة له، سيقضي ماذا؟ سيقضي الأولى والثانية، فالأولى والثانية ليس بينهما تشهد، فمعنى ذلك سيتشهد في الركعة الثالثة ثم يتشهد في الركعة الرابعة، فيصبح ماذا؟ تصبح صورتها صورة المغرب. فلأجل المحافظة على صورة الصلاة وهيئتها قالوا يجلس بعد الركعة الثانية ثم عليه يصلي بعد ذلك ماذا؟ الركعتين الثالثة والرابعة، ولا يجلس بينهم ولا يتشهد، فتكون الصورة صورة رباعية. إذن هذه تعد صورة كانت مشكلة، لكن كانت هذه مستثنات، كل ذلك مراعاة ومحافظة على هيئة الصلاة وصورتها. قال هذا إذا دخلت المسجد والناس يصلون صلاة الجنازة وأنا ما صليت صلاة الفريضة فماذا أفعل؟ نقول صلي معهم صلاة الجنازة وتدرك بعد ذلك ماذا؟ الصلاة الفريضة. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج الوقت صلى السنة ثم أدى الفريضة بعد ذلك، فهذه تفوت أي صلاة الجنازة، وعند ذلك تدرك الصلاة المفروضة. قال في الطائرة هل لابد من القيام للتكبيرة الإحرام؟ نحن سبقت الإشارة إليه في الصلاة المفروضة، إذا كان بالإمكان الإنسان أن يقوم لتكبيرة الإحرام فيجب عليه أن يقوم لتكبيرة الإحرام، إذا كان يستطيع أن يقرأ الفاتحة واقفا فيجب عليه ذلك، إن كان لا يستطيع الطائرة قد تكون قصيرة أو ما شابه ذلك أو ما يسمى بالمطبات أو نحوها فلا بد أن يكون مربوط الحزام وما شابه ذلك، فهذه يصبح بعد ذلك يصلي على هيئته جالسا. قال هذا ما حكم أداء الجمعة في غير المساجد كالسجون مثلا؟ السجون لا يقام فيها صلاة الجمعة، ولا أيضا في المعسكرات لو كانت هناك معسكرات كما يقال لجند أو ما شابه ذلك، صلاة الجمعة يشترط فيها أن تكون في المساجد، ويشترط في الغالب فيها أنها لا تتكرر في المدن إلا من ضرورة وحاجة، ومضى على تاريخ الإسلام زمنا وردحا كبيرا المدينة الواحدة لا يصلى فيها إلا في مسجد واحد، ولذلك لعلكم أحيانا تقرؤون من قرأ في كتب الفقه لعله يصلي أو يسجد على ظهر من هو أمامه لضيق الناس وكثرتهم، ولكن لا نجعل لهؤلاء أصحاب السوق وأصحاب الجامعات وأصحاب ما شابه ذلك مساجد مستقلة بهم، وخاصة أصحاب السجون فهم لا يصلون في هذه الحالة، وإنما يعذرون بعد ذلك أنهم لا يصلونها إن تيسر إخراجهم، وإلا فعلى كل حال يعذرون في ذلك على ما ستأتي ممن يعذر في ترك الجمعة والجماعة. ما الفرق بين إدراك الركعة وإدراك الجماعة؟ نحن أوضحنا إدراك الجماعة يكون بإدراك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، فإذا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقول الإمام السلام عليكم التسليمة الأولى فأنت أدركت فضل الجماعة. أما إدراك الركعة بمعنى أن تحسب لك هذه الركعة فلا يكون إلا بإدراك الركوع. قال في صلاة النذر هل تصلى؟ وهذا الآخر كان مثله، قال كأنهم يقولون بأن صلاة النذر في وقت النهي كأنها معصية، هي في الواقع لا تكون معصية لأنه نزلنا الصلاة المنذورة لأنها أصبحت واجبة، نزلت هذه الصلاة المندورة منزلة ماذا؟ منزلة الصلاة المفروضة. فإذا كانت نزلت من حيث الوجوب بالصلاة المفروضة فعند ذلك تصلى في أوقات النهي وتستثنى من المنع. هل عند دخول المسجد وهو وقت نهي يصلى؟ لا، لا يصلى. على المذهب على ما سبقت الإشارة إليه ما يسمى بصلاة ذوات الأسباب كلها، وهي تحية المسجد أو سنة الوضوء أو الاستخارة أو ما شابه ذلك، أو صلاة سنة الإحرام إن كان من يرى أنه سنة الإحرام سنة، وما شابه من تلك الصلوات كلها المتعددة، صلاة التوبة إلى آخره، كل هذه الصلوات التي تسمى ذوات الأسباب فإنها لا تصلى في أوقات النهي. وهذا مرت الإشارة ما الذي يصلى في أوقات النهي، وما عدا ذلك كله لا يصلى. مثلها هذا وهو قريب به نختم به فيما يتعلق بسجود التلاوة، سجود التلاوة وسجود الشكر وما شابه ذلك كل ذلك لا يسجد في أوقات النهي، لأن السجود على قول جمهور العلماء ومنهم الحنابلة أن هذا السجود يأخذ حكم الصلاة، وإذا كان كذلك أصبح من باب التطوعات فلا يؤدى في أوقات النهي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.